نحمد سيدنا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: أحوال الإسلام الخبري. المصنف رحمه الله نزل يتكلم على الفن الأول. الفن الأول هو علم المعاني، والمعاني اللي تبحث في هذا الفن هي المعاني الزائدة على أصل المغرب دائما. نقول أنا نقرأ المعاني هو المعاني الزائدة على أصل المغرب. مثلا يكون قام زيدون، قام زيدون أصل المغرب هو ثبوت القيم لزيدين. هذا ثبوت القيم لزيدين يمكن تعبر عنه جميع الأسابيع، من تقول زيد قائم وقام زيد ويقوم زيد ولقد قام زيد إن زيد قائم والله إن زيد قائم، كله فيه ثبوت القيم لزيد. هذا هو أصل المغرب. أنا في هذا الفن هذا ما نبحثوش على هذا، شي حاجة زايدة. زايدة على هذا، شنو زايدة على هذا؟ هنايا يقوم زيد كاين تسمى التجدد للاستمرار. زيد قائم الجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار. قام زيد الجملة الفعلية تدل على الحدث. زيد قائم هذا الكلام يخاطب به خالد الدين. إن زيدا قائم يخاطب به الشاك. إن زيدا لقائمون والله إن زيدا يخاطب بمنكر. هذا نبحث معاني الزيد، هذا هو المعنى. واضح عبارة؟ أصل المغرد هذاك اللي تفهم بعلم النحو وعلم اللغة. شنو أصل المغرد؟ الأصل الذي يتأدى به المقصود. الأصل الذي يتأدى هذا أصل المغرد هو قام زيد ثبوت القيام لزيد. هذا ثبوت القيام لزيد عبر بما شئت ليحصل لك المقصود. نقدر نقول زيد قائم، أه ثبوت القيام لزيد. يقوم زيد، لا ثبوت القيام لزيد. لا زيد قائم، ثبوت القيام لزيد. والله إن زيدا لقائم، ثبوت القيام لزيد. قد قام زيد، ثبوت القيام لزيد. احنا ما نبحثوش على هذا، نبحثو على شي حاجة زيد. شي حاجة زيدة تختلف بالأساليب. تختلف بالأساليب وتختلف بحال المخاطب مع نطق المتكلم. المتكلم دي لاحظ حال المخاطب وذي ينطق، لكن الحالة ديالو اللي يقتضي كذا غيعطيه كذا. كمثلا الحالة ديالو اللي يقتضي الذكر غيذكر له، كاين اللي يقتضي الحذف يحذف له، كاين اللي يقتضي الطول يطول عليه، كاين اللي يقتضي الاختصار يختصر له، كاين اللي يقتضي التوكيد يعطي له التوكيد، كاين اللي يقتضي عدم التوكيد يعطي له عدم التوكيد، كاين اللي يقتضي الحقيقة العقلية يعطي له الحقيقة العقلية، كان يقتضي الحقيقة المجاز العقلي يعطي المجاز العقلي، كان يقتضي الحصر يعطي الحصر. هذا هو المعنى بين العصر. تقدمنا تعريف دعين المعاني، هو هذه العبارة، هذه مسائل يعلم بها أحوال اللفظ من حيث المطابقة. هذه هي حقيقة علم المعاني، هو مسائل يعرف بها أحوال مقتضى المقام، مطابقته مقتضى المقام أو مقتضى الحال. كيف كيف هو الذي قال المصنف رحمه الله: علم به لمقتضى الحال وعلى طول المطابقة. هذا العلم هذا عنده 8 الأول، معنى المقاصد ومسائله تحصل بدراسة هذه الأبواب الثمانية. معناه إذا درست هذه الأبواب الثمانية يحصل لك علم المعاني. شنو هذه الأبواب الثمانية؟ باب الإسناد، باب المسند إليه، باب المسند، متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإجازة والإسم. هذه ثمانية الأبواب هي دراسة علم المعاني، وهذا أفيد وأعظم وأجمل في هذا فن البلاغة. أعظم ما فيه هو في المعاني، أن البيان هو مزيان، ولكن البيان مش كبير، وغالبا دي قرأوها الناس للاستعارة، ولكن أجمل ما في هذا الفن هو هذا القسم. هذا إذا نقرأوا الإسناد، شي كل الإسناد في العلاقة اللي بين الطرفين، هذا هو الإسناد، العلاقة اللي بين الطرفين تسمى الإسناد. المسند إليه شكون؟ هو اللي يتقال في النحو المبتدا والفاعل والنائب عن الفاعل، واسم كان وإن واسم إن، ولا بغيت نقول المفاعل الأول ضل وأخواته، لأن هذا هو أصل مبتدا الخبر. هذا هو المسند إليه. المسند هو الفعل والخبر والمبتدا اللي عنده الفاعل أو عنده النائب عن الفاعل، ثبت. والخبر كان والخبر إن والخبر كان وأخواتها، والمفعول الثاني ظل لو غير الحسبة، هذا هو المسند. متعلقة الفعل هي الفضلات اللي كاينه في النحو، الفضلات اللي في النحو هي المفاعل الخمسة، الحال، التمييز، المنصوب على الاستثنائي، المنصوب على الاستثنائي، الجار موش والمجرور، لأن جار مجرور حتى هو اللي يكون، هذا حتى هو اللي يكون مفعول به، هذا هو متعلقة الفعل. هذه الأبواب الأربعة دار قراولا الأحوال ديالها، ماشي إذا نقول الإسناد، نقول أحوال الإسناد، ماشي إذا نقول المسند إليه، لا أحوال المسند إليه، ماشي إذا نقول المسند، أحوال المسند، ماشي إذا نقول متعلقة الفعل، نقول أحوالهما، أحوال ذلك. شنو الأحوال؟ الأمور العارضة الطارئة، هذا هو الأحوال. شنو هي الأحوال؟ الأمور العارضة الطارئة. شنو الأمور العارضة الطارئة؟ قد تكون حذفاً، قد يكون ذكران، قد يكون تقديمان، قد يكون تأخيران، قد يكون تعريفان، قد يكون تنكيران، قد يكون اتلاعان، قد يكون حصران، قد يكون قصر. هذا العبارة، هذه الأحوال العارضة. القصر هو بيد حالة، ما تعملش أحوال القصر، إلا هو بيد حالة. واش نعمل انت أحوال القصر ولا هو بيد أحوال؟ المحتاج شيء هذا. الفصل الوسط، الفصل الوسط ما احتاجش تقول احواله الفصلي، لانه بيدوح بيدو احوال، لان الفصل الوسط هو احواله. شنو الفصل الوسط؟ شنو القصر؟ القصر القرى هذا ذي تحصر في هذا، وهذا ذي تنفع عن هذا. لو بغينا نعملوا نفهموا هذا الفهم هذا خصنا ندرسوا هذا الدراسه هذه. معنى متى نحصر هذا في هذا وننفي هذا عن هذا؟ ما هي الطرق والأحوال والأنواع؟ وعاد القصد يكون فيه مراتب، هذا القصد الحقيقي، هذا القصد المجازي، هذا القصد الإضافي، هذا القصد كذا كذا كذا، عندنا صهاب. الفصل الوسط يكون العلاقة ديال الجملة، ماشي علاقة المفردات، علاقة الجملة بجملة. هذيك علاقة الجملة بالجملة هي الفصل الوسط. معنى فيا غنغطوا الجملة مع الجملة، فيا غنقطعوا الجملة مع الجملة. الإنشاء هو معنى الأساليب اللي تؤدي الإنشاء، اللي يفهموا منا الإنشاء، مثلا باب الأوامر، النواهي، أنواع الاستفهام، التمني، الدعاء، هذا هو أنواع الإنشاء، هذه الباب الإنشاء. الإيجاز والإطناب فياخذ يعتبروا المعاني كثيرة والألفاظ قليلة، فياخذ يعتبروا المعاني كثيرة والألفاظ كثيرة والمعاني قليلة، وفياخذ يعتبروا المساواة. مثلا لك كان الكلام اللي يقتضي الإيجاز وانت جبت الكلام تسمى والو، تسمى عندك الحشو، خصو شي يجيب هادشي. لك كان الكلام اللي يقتضي الإطناب وانت ما جبتش الإطناب تسمى أخللت من الألفاظ، نقص المحل للطول ديال الألفاظ. لكن بالمساواة استعمل المساواة ولا لا استعملت ضدها تكون عم تأخذ الزم المواطن. هذا هو الفنون الثمانية، الأبواب الثمانية في الفن الأول. واضح العبارة؟ واضح. بدينا في الفن الأول هو أحوال الإسنادي. أحوال الإسنادي الخبري، معنى الإسناد الخبري. وتكلمنا على الخبر وفي ضمنه تكلمنا على تعريف الإنشاء. الخبر هو دائما تكون عنده الجهة الكلامية والجهة الواقعية. يكون عنده جوج جهات. معنى تلاحظ فيه الكلام وتلاحظ فيه الواقع. هذا يكون الخبر. هو اللي يكون عنده نسبتان، نسبة كلامية ونسبة واقعية. إذا نشوفوا إذا نطقوا بالنسبة الكلامية نشوفوا واش طبقت مع الواقع نقول له الصدق، خلفته نقول له الكذب. هذا هو الخبر. هو اللي قلنا في التعريف ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وتقدم تعريف وشرح هذا التعريف بقيوده. ان الانشاء ما يكونش عنده نسبتان وعنده نسبه واحده، ما يقصدوش فيه المطابقه للواقع. مثلا ملي يقولوا ضريب وقول واشراب وفهم وها ازيدون هل زيدون وها وليت وكتا، هذا ما يكونش. ورحمه الله الله يرحمه الله يفرنه بحال هذه الانواع الاساليب، هذا ما عندها حتى علاقه بالموضوع. ساعات تطلب شيء وقاع ولا الانشاء شيء ما كاينش الواقع، ما يكونش بالنسبه للكلام كاين شيء مطابقه للواقع ولا ما كاينش، وهذا هو الانشاء. صافي. والطلب قسم من الانشاء. معنى الانشاء فيه انواع ومنه الطلب. فالطلب واش اجنبي عن الانشاء ولا منه؟ منه. فيه الخلاف التحقيق وارد منه. ثم المصنف عمل الاسناد الخبري. هنا على حذف الموضع اسناده اي احواله. هذه الاحوال اللي تدرس هنا شحال هي؟ أربعة. التوكيد وعدمه والحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هذا الأمر. هذه هي الدراسة للباب. دراسة الباب فيها أربعة أمور. التوكيد وعدمه والحقيقة العقلية والمجاز. التوكيد شنو هو؟ التوكيد النسبة اللي درسنا في إنا وأخواته. هذا هو التوكيد اللي مش يكون هنا. التوكيد النسبة. إذا توكيد الإسناد، توكيد النسبة هي توكيد النسبة. معنى ماشي توكيد الطرفين. لا. ماشي توكيد أحد الطرفين أو توكيد المفعول به أو توكيد الحاد التمييز. لا لا. توكيد النسبة العلاقة اللي بين الطرفين. هذه هي اللي تدرس هنا. هي اللي من أحوال الخبر. عدمه ما نجيبوش التوكيد. معنى كاين المقام اللي خصو يكون التأكيد، كاين المقام اللي ما فيهش التوكيد. هذا اللي قلت لك، هذا الشيء اللي يوظفه هو حال المخاطب، المخاطب هو اللي يوظف هذا الشيء. الحقيقة العقلية شي يكون؟ مثلا العقل يدرك هذا، واش يناسبه ولا ما يناسبوش؟ هل يناسبه أو لا يناسبه؟ ماشي بالنقل، ماشي باللغة العربية، لا بالعقل. علاش نقولوا الحقيقة العقلية؟ هذا اللي هذا المعنى، هذه ندرك هذا المعنى، هل هو لائق او ماشي لائق؟ شكون يقوله؟ هذه ويقول الحقيقه العقليه. لكن العقل اللي يعترف بها ويقول هي هذيك يقول الحقيقه العقليه. لكن العقل يقول لا، يقول له المجاز عقل. مثلا ماشي يقول زيد نائم، هذا النوم هذا اذا يناسب زيد، لان زيد يمكن ينعس، هذه الحاله هذه تناسب زيدا. قل زيد فاهم، لا هذا الفاهم هذا يناسب، هذا قائم كذلك. معنى هذه الاوصاف اللي غنعطيوها هذا تناسب المسند اليه، من اكل شرب نكاح جواجين قراءات سرقات خطف غش هادشي ما يناسبه. ولكن هذه اللي عطيتها للجامد، الحائط نائم، الحائط فاهم، الحائط سارق، الليل سارق، النهار صائم، هذا الشيء ما يليقش على قلب الصيام. يقول عمل يقتضي كذا، وهذه جوامد او هذه احوال، ما يمكنش يكون فيها. اذا من يكون من القسم الاول يكون الحقيقه العقليه، ومن القسم الثاني مجاز عقلي. المجاز العقلي ماشي هيدا نشوفوا واش يكون واش يليق واش يليقشي والعلاقات وكذا، ماشي هيدا. وهذا التحقيق هذا البحث هذا الحقيقه العقليه والمجاز العقلي الحقيقه ماشي من المعاني، من البيان هذا. ماشي يجي في الجواب ديالي علاش تكلموا عليه هنا، هو ماشي من هنا. في البحث وفي الحقيقة العقلية والمجلس العقلي هو ماشي من أحوال علم المعاني، وإنما هو ما من الباحث علم البيان. هذا ما بعد المسألة، هذه الأربعة واش هي تقصر على الإسناد الخبري ولا تكون في الإسناد الإنشائي؟ لا تكون في الإسناد الإنشائي، أن كما تكون في الإسناد الخبري تكون في الإسناد الإنشائي. ولكن العلماء البلاغة يتركوا الأبحاث الإنشاء تفهم بالمقايسة، هذه الكونفاج يقولوا هذا الشيء اللي عرفناه في علمي الباب الخبري غنعرفوه في باب الإنشائي، ما حتاش من دكوان. معنى الأبحاث التي تدرس في باب الإسناد الخبري وفي باب المسند إليه وفي باب المسند هي غندرسها في طرف الإنشاء. مثلا ضريب، هيدا كلمة ضريب، ضريب فضريب كاين المسند هو ضريب، وكاين المسند إليه هو المخاطب، وكاين العلاقة بينهما. هذه ثلاثة، هذه ما نبقاوش حنا ندرسوها هنايا، ما نحتاجش ندرسوها في باب الإسناد، نكتفوا عندنا بهذا. معنى أبحاث أحوال الإسنادي وأحوال المسند إليه وأحوال المسندي ما نحتاجش ندرسوها هنايا، باش نكتفوا عندنا بالمقايسة. علاش ماذا تدرس شيء ودي اختصاروا باب الخبر؟ علاش؟ لأن باب الخبر أكثر في الوجود. لماذا لا يشتغلون بباب الخبر؟ علاش؟ لأنه أكثر في الوجود. الإنشاء نسبيا ناقص، عليه ماشي هو مش كثير، لا نسبيا قليل الوقوع. واحد، المعاني اللي المزايا اللي موجودة في الخبر هي أوفر من المزايا اللي موجودة في الإنشاء. علاش يختاروا؟ لمزاياه الزائدة. هالفائدة ثانية. الفائدة الثالثة هو كاين العلماء اللي يقولوا فيما كان شيء إنشاء راه أصله خبر، لكن يقولوا عندك معنى الإنشاء يقول لك ماشي مستقيم، فالإنشاء من المخرج من الخبر، فإذا كان مخرج منه إذا نقتصر نكتفي بالأصل، ما احتاجش ندرسوا الفرق. وضع العبارة هذا هو الإسناد. ثم الإسناد الخبري، شكون يجي في الأول؟ واش يجي المسند إليه أو المسند أو الإسناد؟ من ناحية الواقع مش من ناحية الصفة، من ناحية الطرفين، ذات الطرفين، لا المسند إليه ولي يتقدم، معنى زيد هو الأولي وقائم هو الآخر، غادي يوقع الإسناد. الناحية هذا من ناحية ذات الطرفين، شكون يجي الأولي؟ المسند إليه هو المسند هو الأولي. معنى تيكون الزيد ويكون القيام عن نقوله زيد قائم، تيكون الإمام ويكون الصلاة عن نقوله زيد فلان مصلي، حتى يكون الإنسان ويكون المأكلة عن نقوله فلان آكله، حتى يكون الإنسان ويكون الصيام عن نقوله صيام. شكون يجي الأولي؟ الطرفين، يعني الطرفين. ولكن باعتبار الصفة الإسناد سابع، لأن عندنا الذات وعندنا الصفة. الصفة هو يوصف كونه مسندان إليه، أي لا مسندان إليه أو مسند، هذا متأخر على على على الإسناد. إذا على هذا إذا كان هو مأخر على الإسناد شنو خصنا ندرسو؟ شنو خصنا ندرسو أولا؟ لا ندرسو الإسناد. علاش؟ لأن المسند إليه من ناحية الصفة مأخر، حنا قبل من ذات الطرف إلا من ناحية الصفة. شنو الصفة؟ هو زيد مسند إليه، ماشي زيد الوراء، لا زيد مسند إليه وقائم مسند. هالصفة هذه واش هي بعد الطرفين أو لا قبل الطرفين؟ واش هي هذه؟ قبل الإسناد ولا بعد الإسناد؟ لا، لا هذه الصفة هذه بعد الإسناد، الإسناد سابق عنها. يعني ما يمكنلكش أنا نقول لك أنت مسند إليه تكون تما الإسناد. معنى صفة كونه مسندا إليه وصفة كونه مسند، هذه واش هي متقدمة ولا متأخرة؟ شكون خصو يتصدر له؟ هذا هو السبب. فهمنا النقطة؟ فهمنا النقطة. ثم هذا الإسناد يتعرف بجوج جهات، يتعرف الجهة اللفظية والجهة المعنوية. معنى زيد قائم ثم المعنى وثم اللفظ. شنو اللفظ؟ هو زيد لفظ وقائم لفظ. ومن ناحية المعنى كاين تسمى هذا يثبت لهذا وهذا يتنفع عن هذا. شو شحال الجهات؟ جهة لفظية وجهة معنوية. جهة لفظية هذا من ضمن عند هذا، هذا جهة لفظية. ومن الجهة المعنية، من الجهة المعنوية، هذا يثبت لهذا وهذا يتنفع عن هذا. إذن يمكن يكون عندنا جوج جهات. نعم. فالمصنف رحمه الله عرف بالجهة المعنوية، هو اللي قال فيها المصنف والحكم بالسلبي أو الإيجابي إسنادهم. هنا المصنف عرف الإسناد من جهة المعنى، عرف الإسناد من جهة، هذا هو التعريف المصنف. التعريف الإمام الشارع عرف الإسناد من جهة اللفظ، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى. جود التعارف، واحد من جهة اللفظ، واحد من جهة المعنى. كاين شي تنافي؟ لا تنافي، ما كاين لا تنافي بينهما. معنى حينما نقصد اللفظ نذكر التعريف للإمام الشافعي، الإسناد ضم كلمتين أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد كذا كذا. من غير ندرس المعنى ما نقولوش هذا التعريف، هذا نقولوا الحكم بالسلبي أو الإيجابي، لأن الفرق. وهذاك الأحوال اللي تقدم، شحال الأحوال هذه، كما هي صالحة في الجانب اللفظي الجانب المعنوي. معنى ما يقول ضم كلمتين، راه هذيك الأحوال الأربعة خدامنا. ما يقول الحكم بالسلبي، ذيك الأحوال الأربعة خدامة. واش الأحوال الأربعة قاصرة على واحد الجهة دون الجهة ولا صافي؟ يفهم هذا الشيء؟ مفهوم في غاية الله. ولا ما فهمتوا شيء خصهم شي دقانة راس، غير اللي ما يبغيش يفهم الحاجة واضحة بزاف بزاف، ولكن الفهم وقيل قليل. هذا الشيء اللي نقول أنا واضح، بان صغير هذا الشيء اللي نقول أنا اكتبوا. هذا اللي قلت أنا من الأول، من الأول قلت كتبوا من دغيا من دغيا، راجع عندك الشيء اللي قلت لك. كتبوا وزيد وضفوا في الشارع، هذاك طلع له الشارع. ثم هنايا كاين واحد البحث بالصدق والكذب، بحث يتعلق بصدق ويتعلق بكذب. شنو الصدق شنو الكذب؟ وما شاء هذا البحث هو ذكر الصدق والكذب في تعريف الخبر. الشيخ رحمه الله تعرض لمعرفة الصدق ومعرفة الكذب، منشأ هذا البحث وذكر الصدق والكذب لأنه جاء في تعريف الخبر. والناس يقولوا لا يتم التعريف إلا بتعريف أجزائه. معنى باش بغينا نقول أن الإنسان الحي والناطق، ليتم هذا التعريف خصني نكون عارف الإنسان والعارف الناطق. مثلا مين نقول تعريف العلم المعاني، نقول علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا. باش يتم هذا التعريف خصنا نعرف كلمة علم، ونعرف كلمة مقتضى، ونعرف كلمة الحال، ونعرف كلمة يرى، ونعرف كلمة لفظ، ونعرف مطابقا ليتم التعريف. خصني نشرح هذه الألفاظ، هذه الألفاظ خصني نكون عارف اش نقول، لأن ما نعرف اش نقول غير تعرف لي علم المعاني أولا. فالمعرف تعريفه يتوقف على تعريف أجزائه. ولهذا احنا في الدرس السابق راه شرحنا المراد به العلم، شنو المقتضى، وشنو الحال، وشنو يرى، وشنو لفظ، وشنو مطابق، شرحناهم كامل. ما عاد سلمنا هذا التعريف، هذا ماشي غير قلنا هو، لا شرحنا، قلنا المراد بكلمة علم هنا، المراد بكلمة مقتضى، المراد بكلمة الحالي، المراد بكلمة يرى، المراد بكلمة لفظ، المراد بكلمة مطابقة، شرحنا. علاش شرحنا؟ باش يتسلمنا التعريف. كذلك أنا باش يتسلمنا التعريف خصنا نعرفوا الصدق والكذب. هذا الصدق والكذب ذكروا فيه أربعة المذاهب. واحد المذهب يقولوا له الجمهور، واحد المذهب للنظر، واحد المذهب للجاحظ، واحد المذهب للراغب الأصبهاني. هذا أربعة المذاهب. هذه المذاهب الأربعة في تعريف الصدق والكذب، أو في حده او في مفهومه او في تفسيره او في شرحه، باش ما بغيت نقول دابا نكون كاين العوام يكون يهضرون لا عندنا واحد المفهوم كذا كذا، واش يعرف الشيء هذاك اللي يقول شنو من يقولوا هذا المصطلح هذا المفهوم من يقولوا لا لا عندنا واحد المفهوم جديد عندنا واحد طنطل مع شنو عندنا كذا كذا تقول انت بصح لا قلت له لا قشوا ديك المعرفه هذا المفهوم شنو هو وكيفاش يكون هذا المفهوم شنو المفهوم والمصداق وشنو الموضوع شنو كذا كذا لا نحن واحد المفهوم جديد حنا طنطل مع شنو كذا كذا تقول واحد ما يسمع يهضر تيغبل ولكن ماذا تدخل مع الجمهور مشل الماء اذا هنايا معرفه الصدق هو غنشرحه شنو الصدق نعرف مفهومه نعرف حقيقته وتعريفه وتفسيره هذا هو شحال فيه المذاهب اربعه المذهب ديال الجمهور هذا هو اللي شائع وهو اللي ذائع وهو اللي مزيان هذا هو التحقيق هو مذهب الجمهور مذهب الجمهور يعملوا التعريف بالصدق والكذب يعملوه بسيط معنى ملي يجي ملي يلاحظوا شي فيه الحاجة يلاحظوا شيء واحد بسيط ليس مركبا ماشي دي نظروا الموافقة كذا لا نظروا موافقة كذا واحد الموافقة ماشي الموافقتين معنى لي نظروا تطبيق واحد الجهة ماشي تطبيق من جهتين وليجي التعريف سالم ما ليجيش فيه الوسيطه معنى الحد الكلام كامل اما كذب واما صدق ما تجيش الوسيطه لا كاين شي كاين شي بشي كان هذا هو التعريف الجمهور واضح العباره واضح في التعريف الجمهور هو اللي يجي بسيط معنى ما يجيش فيه جوج الحاجه ما يجيش مركب من شيئين وثم ما تجيش فيه الوسيطه شنو الوسيطه معنى عندنا واحد الجانب ديال الصدق وعندنا واحد الجانب ديال الكذب واحد ما هو كذب ما هو صدق هذه ما يجيش فيها بحال اللي كنا نقراو في علوم القران المكي والمدني مثلا كاين في واحد التعريف المكي والمدني ما يجيناش الوسيطه القران اما مكي واما مدني كي بعض الساعات لا يجي لنا القران المكي ويجي لنا مدني ويجي لنا ماشي مدني ما هو مكي ما هو مدني يجي الوسيطه هنا هيدا عليه شنو التعريف الاولي التعريف الاولي هو مطابقه حكم الخبر للواقع شنو مطابقه حكمه ما تضمنه المعنى المراد هذاك ما تضمنه اي الخبر ديك النسبه الكلاميه تضمنت المعنى المراد هذاك المعنى المراد تطابق الواقع المطابقة في الواقع أي الخارج لا طبقاته اش ماشي يكون صدق ما طبقاته شي تشوف على واحد الجهة مطابقة حكم الخبري ما عملنا شي الاعتقادي لا عملنا غير الحقبي ما عملنا غير في الاعتقاد ولا يكون غافل ولا يكون ناسي ولا يكون مجنون ما عملنا غير فيه نشوفنا غير كلام مطابقة حكم الخبري واش نظرنا الاعتقاد وما نظرناش وهذا هو معنى بسيط ما عملنا شي المطابقه للواقع والمطابقه للاعتقاد من غير المطابقه للواقع مثلا السيد قال الاسلام حق مي قال الاسلام حق هذا هو الكلام الخبري شنو اثبات الحقيه للاسلام هذا الاسلام حق معنى الاسلام حق شنو المضمون هذا الكلام اثبات الحقيه للاسلام هل اثبات الحقيه للاسلام طلل عليها في الواقع صحيح صحيح معنى الاسلام حق ثابت واقع صادق كذا صحيح الكفر باطل ماشي حق الكفر باطل هل الكفر باطل هل الكلام شنو فيه اثبات البطلان للكفر طلل على الواقع وهذا اما شنو لا اعتقد انت معني غير في ثانه تقدر تقول لي مثلا الاسلام حق وانت منافق نقدر نقول لي القران كلام الله وانت لا تؤمن به مع اللي غير هنا في العقيده ديالي انا عاد نتبع الطقم وهذا نعم مثلا يقدر يجي اليهودي ويقول لك الاسلام حق صدقت هو غير يكون منافق ويجي مثلا يقدر عندك الشيعي ويقول لك ابو بكر من اعظم الخلفاء ويقدر يكون غير يكذب داك الشيء وبالواقع صحيح. اذا شنو غنظن؟ الواقع. هذا كاين شي وسيطه؟ لا وسيطه. اذا ماشي يقول الاسلام باطل، لا لا ما طبقش الواقع. الكفر حق، لا ما طبقش الواقع. القران فيه الزياده والنقصان، لا ما طبقش الواقع. التوراة سالبة من التعريف، لا ما طبقت الواقع. التوراة فيها التحريف وتغيير، طبقت الواقع. فماذا؟ هذا هو مذهب الجمهور. واضح المذهب هذا؟ سالم سالم، ما فيه والو. سالم وما فيه حتى حاجة. هذا المذهب. المذهب ذا الجع ذا النظم. شو يقول؟ أن الصدق هو المطابقة لاعتقاد المخبر. شنو لاعتقاد المخبر؟ مثلا انت اللي ينطق ونشوفوا شنو هو اللي اعتقد. لا اعتقد داك الشيء وطبقه غيكون صدق واخا خالف الواقع. مثلا اليهودي ماشي يقول، يقول الاسلام باطل وهو يعتقد ذلك، ماشي يكون صدق. ويقول اليهوديه حق وهو يعتقد ذلك، ماشي يكون صدق. ومش يقول القران، القران من افتراءات محمد هو يعتقد ذلك، ماشي يكون صدق. ابو بكر الصديق ليس خالفه، ليست خلافته حق، ماشي يكون صدق. يقولوا هالشيعة مش يكون صدق. هذا على هذا الكلام هذا ما. إذا على هذا اليهودي إذا قال الإسلام باطل غيكون صادق، وتلقى السماء تحت لا وهو يعتقد ذلك غيكون صادق، وإذا قال الأرض فوق لا وهو يعتقد ذلك الكلام هذا باطل. ما هذا عرفنا هذا المذهب؟ هذا هذا هو المذهب. هذا المذهب منه منظم. شنو يقول؟ هو اعتقاد حكم الخبري للمخبر، لاعتقاد المخبر. معنى خص تدخل المطابقه ذا النسبه الكلاميه ماشي ذا الطبق الواقع. الاعتقاد الانسان مطابقه حكم الخبري ماشي للواقعي، لا لاعتقاد المعتقد المخبري. بين هذا شنو المصدر لهذا القول؟ هذا هذا مصدر وقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قالوا إنك لرسول الله، إنك لرسول الله، إنك لرسول الله. شكون يقول هذه المقالة؟ شنو قالوا؟ إثبات الرسالة لسيدنا محمد، إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إثبات الرسالة لسيدنا محمد في الواقع تبقى؟ تبقى. ولكن هم يعتقدون ذلك؟ لا يعتقدون ذلك. القرآن شنو قال؟ قال كاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا نظرا لاعتقادهم، لأن الاعتقاد ماشي مصدق عنه. وإذن إذا هذه يأيد المذهب بلاش؟ تنظم. شغي يكون إذا كان مطابق الاعتقاد غيكون الصدق، لأن هذا المذهب ما يقولش بالواسطة. لأن لكن هذا كاذب غيكون المقابل ديالو صدق. معنى هنايا المخالفة للاعتقاد مالو كاذب، الموافقة للاعتقاد غيكون صدق، لأن هذا المذهب لا واسطة على فيه. كاين شي واسطة ما كاين؟ ما كاينش واسطة. فهمنا أسلوب؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله جل جلاله يقسم بأن المنافقين كاذبون. فيش في قولهم إنك لرسول الله، إنك لرسول الله إثبات الرسالة للمخاطب. فين شكون المخاطب هنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنك هذاك هو المخاطب، الخبر لرسول الله. إثبات الرسالة لهذا النبي العظيم هنا من ناحية الواقع تبقى، ولكن من ناحية اعتقاد المنافقين إلا هم لا يعتقدون ذلك. القرآن كذبهم ذي الاعتقاد، قال لهم الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذا شنو غيكون؟ ماشي يكون الصدق هو الموافقه للاعتقاد، والكاذب غيكون هو المخالفه للاعتقاد. فهذا فيه مخالف للثقة فكذب، المقابل ديالو الموافقة للثقة. واضح لي باغا؟ فإذا منهج الناظم واضح بزاف. ولكن القرآن ما كذبش في رسالة، كذب في واش هذا انطبق هذا، كذب في الشهادة. القرآن ماشي كذب في رسالة، كذب في مطابقة اللسان للقلب. قلب هذه الشهادة اللي قلتوه هي ماشي هي هذه، تكذبون في مدلول هذه الشهادة. القرآن ما كذبش في رسالة، لا كذب في الشهادة. انتم لا تشهدوا هذه الشهادة، ما نقولهاش إن الشهادة تكون مطابق اللسان لصميم القلب. إذا هذا الكلام هذا من أول شوف، ورد استدلالهم بأن المراد لكاذبون في الشهادة، أي في ادعائهم مواطأة القلب اللساني. قال مواطأة في ادعائهم مواطأة القلب اللساني. التكذيب كاين، ولكن واش التكذيب في إثبات الرسالة أو لا في الشهادة؟ شهادة. شنو الشهادة هنا؟ في ادعائهم مواطأة. وعلاش القرآن للإمام الشارح أولى؟ لأن الشهادة من باب الإنشاء، ما يتصفش بالصدق والكذب. لأن عندنا الخبر وعندنا الشهادة، الشهادة شيء إنشاء، وإنشاء عنده شيء إطلاقا فيها. إنما العبارة نص التأويل. لهذا الشارح عبرها. لأن هذه الشهادة تضمنت خبرا. أما الشهادة أنا أشهد أن فلان طالب، أنا أشهد أن أرض فلان، هذه العبارة هذه لا تكون فيها الكذب. هذه علاش؟ لأن هذه إنشاء، أنا أنشئ الشهادة. في الإنشاء واش هو محل الكذب؟ فإذا هنا كذب في الشهادة، الشهادة خصها يكون هنا ما تضمنه من هذا المطابقة. لهذا قال في ادعائهم. شوف فسر الشهادة بلازمها لأنه مرجع الكذب دون نفس الشهادة، لأن إنشاء لا تصاب بصدق ولا كذبين. شفت الإمام الشارح أولى؟ نعم. والمحاشي زاد شرحها. هذا هو المذهب نظم. إذا في المذهب النظم باطل؟ باطل. والسلم سلم استدلاله بما استدل به؟ لا. وإنما الله ماشي كذب في الاعتقاد، كذب في المواطأة. في المواطأة هما اللي يقولوا يزعمون أن لسانهم يوافق ما في قلبهم. تقول الذي يقول له هذا الشيء اللي قلناه بقنا راه توا في قلبنا. قال لا، وافق في قلبكم لا. فهمنا السيد؟ هذا إذا التكذيب ما جاش بأنه ماشي غاصون. أنتم ماذا تقولوا هذا مع هذا؟ قال لهم هذا ماشي مع هذا، هذا مع الشيطان. هذا ماشي معكم. هذا في رسالة وهذا راح يعبد الشيطان، هذا ماشي ماذا، هذا راح في جهة عندهم، هذا مغرب وهذا جهة مش أنا. بين هذا الاستدلال هذا؟ هذا كاين شي واسطة هنا دابا؟ لا واسطة. فإذا مذهب الجمهور ما كاينش فيه الواسطة، ومذهب النظام ما كاينش الواسطة. مذهب الجمهور ينظر إلى الواقع، ومذهب النظام ينظر إلى الاعتقاد، وكل منهما لا واسطة. المذهب الثالث والمذهب الرابع راغب، عندهم الواسطة وهو مركب. تعريف الصدق والكذب بالواسطة وهو مركب. معنى مركب نلاحظ فيه أمرين، جوج الحاجات ماشي واحد. فين هذا؟ شوف هذا العبارة. قال قال الجاحظ أن الصدق المطابقة للخارج مع اعتقاد المخبرين مطابقته. شوف كيف جات المطابقة للخارج مع اعتقاد المخبرين مطابقته. شو يكون جوج؟ شو يقول مثلا أنا الإسلام حق، هذا الإسلام حق طبق الواقع، أنا أعتقد بحقي الإسلام. شو يكون جوج؟ لا بد. مثلا أنا أقول أن اليهودية كف، أن اليهودية حق. شوف أن اليهودية حق في الواقع هي حق واخا، هي ما طبقتش الواقع. أنا أعتقد ماشي حق، أنا أعتقد مش حق. فهذا الكلام هذا خالف اعتقادي وخالف الواقع. هذا شنو؟ هذا هو الكلام. أنا في النفسي وخذا نقول يهودية حق أنا لا أعتقد ذلك، أنا أعتقد بطلانها. فإذا هذا الكلام هذا في مخالفة لعقيدتي ومخالف للواقع، هذا هو الكذب، هذا هو الكذب. إذا هو مركب، مركب. إذا كان تنفى وجوج بهم، معنى ثبت وجوج بهم أو الكلام، يكون الكذب. مثلا في هذه العبارة أن اليهودية حتى حق، أن غسالة، أن الإسلام صدق. إذا الإسلام صدق، أنا أقول الإسلام صدق وأنا أعتقد ذلك، وفي الواقع الإسلام صدق. شو اسمه هذا؟ صدق. علاش؟ طبق الواقع وطبق اعتقادي. أنا أقول اليهودية مالا، لا باطلة، باطلة. هل اليهودية باطلة؟ لا، اليهودية حق طبق الواقع. لا، هذا كذب. وأنا أعتقد كذلك، شو يقول؟ كذب في الجوج. ولكن لكن أحدهما دون الآخر واسطة. معنى كين أنا نقول الإسلام حق وينطبق الواقع، ولكن أنا لا أعتقد مخالفة، غيكون هو صدق من جهة وكذب من جهة. هذه هي الوسيطة، جد الصور. معنى جد الصور للكذب، جد الصور للصدق للكذب. هذا الكلام ذو النوم، نفس الكلام الغاغب، الغاغب في حاله، إلا أن الغاغب يعمل الصدق الكامل والصدق الناقص. إذا كان عنده جد الصفات يكون كامل، وإذا كان عنده واحد جهة ناقص، ما عنده جهة كذب. فإذا مذهب الجاحظ ومذهب الغاغب فيه جوج مركبين أمرين، وتثبت له الوسيطة، تثبت الوسيطة. بالنسبة للجاحظ عنده الكذب فقط والصدق فقط مع الوسيطة، أما بالنسبة للغاغب عنده الكذب التام والكذب الناقص والصدق التام والصدق الناقص مع الوسيطة. مثلا إذا تكون موافقة من جهتين تسمى الصدق التام، المخالفة من جهتين الكذب، موافقة من أحدهما يكون الصدق ناقص أو الكذب الناقص. هذا هو الفرق بين هو في تجزئة الصدقي وفي تجزئة الكذبي. عند الجاحظ ما عندوش الكذب تجزاء نقص وكذا اللي ما كيناش، وعند الإمام الغاغب عنده. هذا شنو مذهبهم؟ الاستدلال ديالهم على الوسيطة، باش الاستدلال ديالهم بالوسيطة هو قوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة. هذا هو الاستدلال ديالهم على الوسيطة، أفترى على الله كذبا أم به جنة وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلين ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقين إنكم لفي خلق جديدين. ماذا بدي يستهزئوا، يقولوا واش نرشدكم ونقول لكم ومشيوا تصنتوا على حراجين. هذا الراجل يقول لكم ميل تمزقوا وترجعوا تراب وترجعوا مفتين وترجعوا رمل، راكم انتم ماشي يعودكم الله في خلق جديد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، واش يقصد برجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم شنو يقول لهم هذا النبي؟ ينبئكم، يخبركم انكم اذا مزقتم مثلا دفنوهم ولوا تراب ولوا رمل وهم غفاتا، بعد هذا عاد ولوا انكم لفي خلق جديد. هما قال لك سيد هذا واحد من جوج، اما افترى على الله اختلق او ذي هضر لاخبارو. افترى هذا السيف ام هذا واش ذي يفتري على الله او ذي يتكلم في حاله الجنون؟ معنى هل يكذب عمدا او يكذب في حاله الجنون؟ هما الكلو كاينين، هل يكذب عمدا او يكذب في حاله الجنون؟ هذاك الشيء هو ماشي مطابق مطلقة، ما كيناش. شنو مطلقة ما كيناش؟ مثلا بأن في خلق جديد ما كيناش في نظرهم هما، ما كيناش. إذن شنو اللي قال؟ إما يفتري ويختلق، وإما لأن لكن يفتري غيكون العمد، معنى يكذب قصدا، ولكن في حال الجنود يكون يكذب ولكن ماشي قصدا. فهمنا العمى سيدي؟ هذا هو الآية. شنو اللي يفهمنا الجاحظ واللي يفهمنا الغاغر؟ ليفهم أفترى هي الكلو، وأن به جنة ماشي الصدق، شغيكون الواسطة. معنى افتراء اش غيكون كذب وام به جن جنته واش السر اش ماشي يكون لانهم لا يقولون بانه صادق في ذلك وانما يقول واحد من جوج اما اكذب عمدا متعمدا او تكلم في حاله الجنون وتكلم في حاله الجنون قالوا هذاك ما هو كذب ما هو صدق هذاك هو تكلم في حاله الجنون ليس من قسم الكذب ولا من قسم الصدق الجمهور يرد عليهم يقول لهم لا يقول لهم هنايا في حاله الجنون هذاك الكذب العام لا في الافتراء الكذب العام وأم به جنة كذب ليس عمدا كذب ولكن ماشي مقصود كذب كاين راه كاين الموافق المخالفة في اعتقادكم كاين المخالفة فهذه المخالفة إما في حالة العمد وإما في حالة في هذا العمد فإذا هنا الكذب يتنوع إلى نوعين الكذب ما له معنى كذب في حالة العمد هي أفتراء على الله كذبا الكذب في حالة الجنون هي أفتراء على الله كاينش وسيطة لا ما كاينش الوسيطه اللي هي الكذب معنى هذا الشيء ما طبقش الواقع معنى المشركون يعتقدون المطبقه ما كايناش الواقع هذا المطبقه في ذن النبي صلى الله عليه وسلم في نظرهم قال كلام كاذب هذا في ذن الكذب قال لك لا يخلو حاله اما انه كذب عمدا واما انه كذب مجنون وهو مجنون معنى قال قولا وهو مجنون واما قال قولا عن اعتقاد هذا هو المذاهب في المذهب الجاحظ والمذهب الغاغب فيه الوسيطة ومذهب مهكر والاستدلال هو أفترى الله كذب لأن الآية في ظاهرها تثبت الوسيطة ثم الآن ننتقل إن شاء الله من بن لتعريف الإسناد المعنوية قال المصنف الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم الحكم هذه العبارة هذا الحكم عندها اصطلاحات بقى واحد الولد سيد مزوج قرار قلت له كقريت في عادي قال لي قريت قلت له ما يكون سخرج قال لي خاش من التسعة التسعة الثالث الإعدادي قال لي خاش مطعب لاني كذا قال لي عاد مطعب لاني قلت له الحمد لله يكون قليلا مزيان قال لي احنا الحمد لله ما يخفى علينا حتى شي اي واحد يتكلم شي مصطلح نعرفه قال لي مصطلح علمي قال نعرفه قال لي مثلا يبقى يخطب او شي حاجه قال لي بجميع المصطلحات اللي تكلم قال لي لن تفهم دابا كي واش تزول له من المخ هذه قل له انت غير المصطلح للحكم كل المصطلحات ديال الحكم الحكم عند هنايا وعند الاصوليين عند الفقه عند كذا كل المصطلح كل غير المصطلح ديال المغسل في المصطلح في المصطلح الحديث كل غير المصطلح ديال الاسناد في المصطلح الحديث والاسناد في علم البلاغه كل غير المصطلح ديال الكلمه الاولى اللي يسند لها عند النحويين وعند البلاغيين وعند الاصوليين وعند كذا وذكر لي المتعلقات ديك دا والمتعلقات ديك دا وقال لي انا جميع المصطلحات نعرف قال لي الحمد لله الفقي او لا قال لي ضبط باش ما بغا قال لي واش كبير ماشي لا خلي فايدك باش ما قال انت ماشي نقول كذب انا غير خلي داك المسكين الحمد لله اللي عنده هذا القناعة هذه هنا الحكم من اصطلاحاته ليطلق على ذيك النسبة الكلامية مي قلت تشوف زيد قائم دقمك دقمك ذا السند زيدا لقائم هذا حكم النسبة الكلامية التي تتكلم بها هو ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه يسمى حكم زيد قائم أنا تكلمت ما تكلمت شنو أثبت القيامة لزيد هذا حكم ويطلق الحكم على قائم بيد ماشي على ديك النسبة لا ديك قائم بنفسه زيد شي يسمى مبتدا قائم شي يسمى حكم هنا شي يكون الحكم بمعنى المحكوم به يطلق الحكم على المحكوم به فين المحكوم به قائم يصح هذا الإطلاق؟ نعم، معنى من معاني الحكم إطلاق الحكم على المحكوم به وهو قائم، صح هذا العبارة؟ صح. ويطلق الحكم على ذن، على إدراك النسبة، مش على النسبة، على إدراك النسبة، واش وقع ولا مش وقع. معنى هذا الحكم هو إدراكي لثبوت القيم وإدراكي لنا في القيم. هذا إدراكي، هذا شو اسمه؟ هو الذي عبر عنا بالإيقاع والانتزاع. معنى الإيقاع نوقع والانتزاع نسلوب. شحال هذو؟ ثلاثة. عاد الحكم اللي عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق. عاد الخطاب الحكم اللي عند الفقهاء، الحكم اللي عند الفقهاء هو آثار الخطاب. شحال هذه المصطلحات؟ خمسة. إذا هنا يشنو المغرب الحكم إثبات. هو المغرب. قال المصنف رحمه الله: الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم. هذا التعريف شنو قدمنا هنا؟ قدمنا المعرف على المعرف. قدمنا المعرف على المعرف. فين المعرف؟ إسنادهم. فين المعرف؟ ففي كلام المصنف تقديم التعريف وتقديم المعرف على المعرف. بحال مش قلت الحيوان الناطق هو الإنسان، بحال نقول هذا كذلك. هذا قول المصنف رحمه الله: إسناد الحكم بالسلب أو الإيجاب. السلب شنو هو؟ تسلب. شنو غتسلب؟ الحكم والقيامة أو النوم. أو قل زيد ليس بقائم، سلبنا القيامة. زيد ليس بنائم، سلبنا النوم. زيد ليس بكاذب، سلبنا الكذبة. أو بالإيجاب. الإيجاب شنو؟ هو إثبات القيام. هذا قول الإمام رحمه الله: إسنادهم. فيما تقدم شنو كنا نظرنا؟ هنا نيش نظرنا؟ فيما تقدم نظرنا من الجهة اللفظية، وهنا نظرنا من الجهة المعنوية. فيما تقدم كان النظر إلى اللفظ للضم، ضم الكلمة إلى الكلمة. إحنا ماشي نظرنا إلى اللفظ، نظرنا إلى المعنى، هو إثبات هذا لهذا. واضح؟ أو بعبارة أخرى، قل فيما تقدم نظرنا هنا نظرنا إلى المعنى المصدري، وفيما تقدم نظرنا إلى آثار المصدري. فيما تقدم شنو نظرنا؟ إلى المعنى الحاصل بالمصدر، وهنا نظرنا بن إلى المعنى المصدري. النظرة اللي هنا شنو هي؟ نظرة مصدرية، والنظرة فيما تقدم نظرة حاصلة عن المصدر. شنو اللي يكون النظرة للمصدر؟ المصدر هنا اللي يكون إسناد فعل فاعل. معنى ذلك فعل فاعل، هذا هو المعنى المصدر. أكل شنو؟ الفعل ديال. صلاة فعلك. بناء فعلك. كلامك تكلمك. إخراجك إخراج الناس. شو اسمه هذا؟ هذا هو المعنى المصدر. الآثر ديالو اللي المكلة شنو كلت؟ الآثر ديال المكلة المأكل. الصلاة الآثر ديال الهيئة المعروفة. الزكاة الإعطاء المعروف، الفلوس اللي تعطى. إذا كاين الفرق بين المعنى المصدر وبين الآثر؟ صافي. لأن فيما تقدم شنو كان؟ كان الآثر، أما هنا المعنى المصدر. معنى الصورة اللي تراها أنت في الواقع، الهيئة اللي تراها، هذا هو الآثر. اللي معنى من المعاني؟ هذا المصدر. مثلا نقول فلان صلى. الفعل ديالو شو يسمى؟ الهيئة اللي تشوفها أنت ركوعا وسجودا؟ هذاك معنى المصدر. هذه ما فيها تشحن، سهلة الحمد لله. السيد دي يأكل، فعل اقتران القدرة الحديثة بالطعام، شو يسمى؟ الافتراس انت اللي تشوفوني قطع الخبز كذا كذا، شو يسمى؟ هذاك معنى المصدر، هذاك المكلة، هذاك معنى العنصر. في التعريف الأول كان النظرة فيه إلى الحاصل بالمصدر، معنى الآثر، هنا معنى المصدر. مثلا نقول احنا الإجابة والوجوب. إذا كلمة الإجابة في السماء معنى الوجوب الإثبات والثبوت. الإثبات شي يسمى؟ الثبوت شي يسمى؟ أفعون. الإخراج شي يسمى؟ الخروج شي يسمى؟ الحاصل. الإدخال شي يسمى؟ الدخول شي يسمى؟ الإيقاع. الوقوع. الإيجاد. الوجود. التكوين. التكون. التغيير. التغير. التعليم. التعلم. هذا هو الطريق. معنى الآثار دائما هذا هو الآثار للمصدر، والمصدر بنفسه هذا هو المعنى المصدر. فهم هذا؟ وهذه نخدم عليه دائما، ماشي هنايا. هذا المعنى المطلق دائما ضعفة. هاي بيجي إن شاء الله في المفعول المطلق، وماش يتكلم على المصدر. تعرف المصدر. هذا تعرف المصدر، يقول لك المصدر عندنا في ثلاثة الاستعمالات. عندنا المصدر بمعنى الإيقاع، وعندنا المصدر بمعنى الوقوع، وعندنا المصدر هو الفاعلية والمفعولية. معنى استعمال المصدر في اللغة أو في كتب النحو ثلاثة الإطلاقات. واضح التعريف هذا؟ فإذا النظرة الأولى نظرة لفظية، وهذه نظرة معنوية، أو النظرة اللولية حاصل من المصدر، هذه المصدرية. ولهذا قال الإمام الشارح رحمه الله المحاشي: ولك أن تقول أن التعريف له هنا بمعنى المصدرية وهناك من المصدرية، وهو أجود كما لا يخفى. وقال الإمام الشارح: واللفظ هناك من الخبر معقولا وملفوظا. هنا معقولان وفيما تقدم ملفوظا. باين هذا؟ باين. هذا التعريف ديال الإسناد. ثم قال المصنف: وقصد ذي الخطاب إفادة النفسي نفس الحكم، أو كون مخبرين به ذا علمي. المصنف يعطيك واحد الفائدة مهم. شنو؟ مثلا هذا المخاطب اللي المخاطب اللي يهضر، قصده ذي الخطاب. شكون ذي الخطاب؟ لا، المخاطب. قصده ذي الخطاب، معنى ذي الخطاب اي المخاطب، اي قصد المتكلمين. واش قصده ذي الخطاب اي المخاطب، او ذي الخطاب اي المخاطبين؟ معنى اللي يتكلم، قصده ذي المتكلم. ذي الخطاب اللي يهضر، اما المخاطب ساكت. واش المخاطب عنده خطاب؟ هذا ساكت. اذا معنى قصده ذي الخطاب اي قصد المخاطب، مش المخاطبي، قصد المخاطب، قصد المتكلم. هذا الكلام اللي يهضر به لا يخلو، اما يعطيه الفائده او يعطيه اللازم للفائده، ما يخلوش. معنى المخبر يخبر، والمخاطب المخاطب يخاطب، والمتكلم يتكلم، اما يتكلم بالفائده واما يتكلم بلازم الفائده. واش يخلو عن هذا؟ لا يخلو. معنى المخبر الذي يخبر الناس لا يخلو، إما يعطيك فائدة وإما لازم الفائدة. شنو الفائدة؟ مثلا هذا قبلتي أنا باش نقول له، باش نعطيه واحد الفائدة، فإذا ما عندوش الخبر بها، قل له الوالد ديالك جاء إلى مدينة طنجة مثلا، هو ما عندوش الخبر، نقول له والدك أتى مدينة طنجة، عنده شيء عنده خبر هذا؟ لا. وهذه هي الفائده اللي عطيت الوالد. هذا شيء يسمى فائده الخبر. هذه هي الفائدة. لازم الفائدة شنو يكون؟ فائدة هو عنده الخبر باباه جا طنجة مثلا، هو عنده الخبر جا طنجة، ولكن ملي عرفنيش أنا عندي الخبر، أنا نقول الوالد الوالد جا طنجة، شنو نقول له؟ راه أنا عندي الخبر بها، هو عارف باباه جا طنجة، ولكن ما عرفنيش واش أنا عندي الخبر. أنا غنقول له للوالد ديالي جا طنجة، شنو يسمى؟ لازم الفائدة. معنى علاش؟ لأن إذا قلت لك الوالد جا طنجة يلزم أني أنا عالم. هذا معنى أيضا. في ذلك الكلام الذي يقوله الإنسان واحد من جوج، إما يعطيه فائدة أو يعطيه اللازم. الفائدة هو اللي يكون السيد ما عندهش الخبر لا يعطيها له، اللازم اللي يكون هو عنده الخبر ولكن ما يعرفش أنت عندك الخبر. أنسى ذا نقول له مثلا الوالد ديالك كان في الحج أو في العمر، تلاقيت أنت عندك الخبر، قلت لك أنا بابك مش على العمر ولكن أنت عندك الخبر، ولكن أنت ما ظنيتش أنا عندي الخبر، أنا نقول لك أنا غير عندي الخبر. مفهوم هذا العبارة؟ ما فهمت. لكن أنت ما عنديش الخبر وقلت لك، هذه تسمى الفائدة. أنت عندك الخبر ولكن ما عرفنيش أنا عندي الخبر. أنا نقول لك شيء يسمى لازم الفائدة. وقد يجتمعوا جوج بهم، لأن ماشي هذه إما هذول، لا يقدر يكون كلام واحد فيه جوج. لأن هذا اللي يسمى مانعة الخلوة، قد يجتمعوا معناه يقدر كلام واحد يكون فيه الفائدة ولازم الفائدة؟ يقدر يكون؟ نعم، كلام صدر من المتكلم يحتوي على الفائدة ولازمها، ممكن؟ ممكن. أو قال المحاشي بصح قال أو مانعة خلو تجوز الجمعة، كما إذا سأل واحد عن أمر بمحضر جماعة فبادر كل واحد منهم إلى الجواب. مثلا يجي واحد الإنسان خمسة طلبة جالسين، يجي واحد الإنسان يقول له مودي أنا صليت واحد الصلاة ديك الصلاة ما عرفتهاش واش صحيحة، جاوبوني. إذا أنا شنو نولي على الفائدة؟ نعم شكون تعطيني الفائدة؟ الفائدة يكفي واحد يجاوب؟ نعم يكفي واحد يجاوب. ثم جاوبتم خمسة بكم، شنو إذا أعطيتوني الفائدة وعد القلوب غير خلينا نعرفوها كلكم عارف معنى تعطوني فائدة وأنكم تظهرون بأنكم كل معاكم، لأن لا جاوبني واحد وأربعة ما جاوبش، أنا نقول لا خلينا ما يعرفوهموش واحد اللي ذاك، ولكنهم ذي بضغوا كاملين باش يقولوا لنا حنا نعرفوها. هذا واضح نعم سيدي؟ هذا شنو الجماعة في هذا الكلام هذا؟ ولازم هذا هو البحث اللي باش ندرسوه إن شاء الله. وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علمي، معنى إما يعطيه نفس الحكم أو يعطيك أنه عالم به. ويقدرون يكون بجوج؟ قدر يكون، لأن أودي شني؟ هذيك الأولى شو يقول له؟ فأول فائدة الخبر والثاني لازم ده. فإذا المصنف قسم لك غرض المتكلم، أن غرض المتكلم ينقسم لقسمين، إما أنه يعطي الفائدة وإما أن يعطي لازم الفائدة. هذيك الأولى من يعطيك الفائدة يقول له الفائدة الخبر هذه، علاش يقول له الفائدة الخبر؟ يعني ثمرات الخبر من شأن الخبر أن يفيدها. والثانية شي يقول لازمة، علاش يكون لازمة؟ لأن إذا كان أفاد طبعا أنه عالم بها، معنى واش أنا نقول لك زيد قائم وأنا ما عنديش الخبر وأنا ما نعرفهاش واش يمكن يكون، هذا هو اللازم. فإذا المصنف عرف الغرض المتكلم وقسمه إلى قسمين، ثم كل قسم سمى شنو نسمي معنى الفائدة، إما يعطيك الحكمة وإما يعطيك لازمها. شحال هذو؟ إذا أعطاك الحكم يقول له فائدة، إذا أعطاك اللازم لازم فائدة. صافي، معنى إذا أعطاك الحكم يقول له فائدة، وإذا أعطاك أنه عالم به لازم صافي. هذا هو الغرض، هذا هو الغرض. ولهذا قال الإمام رحمه الله وقصد ذي الخطاب، هذا اللي بصدد الإخبار، هذا النوع هذا محصور اللي بصدد الإخبار والإعلام، الذي هو بصدد الإخبار والإعلام هذا قصده. نعم هذا قصده. معنى هذا قد يكون الإخبار وماشي مستعمل في هذا الشيء هذا، قد، ولكن دي يسمى خارج عن الصدد. معنى قد يكون المتكلم يخبر بخبر ولكن ليس المقصود منه فائدة الخبر ولا لازم الفائدة. يقدر يكون، يقدر يكون، يقدر. هذا الشيء اللي قسمناه الذي هو بصدد الإعلام. شكون اللي محصل؟ معنى يقدر يكون ماشي بصدد الإعلام ويعطينا شي فائدة أخرى. شنو يقدر؟ يعطينا التحزن، إظهار الضعف، إظهار الحسرة، إظهار الفرح، إظهار كذا، يمكن يكون؟ يمكن. مثلا السيدة مريم لنقل إني وضعتها أنثى، إني وضعتها أنثى ماذا نقولها؟ نقولها لله. يمكن هي تخبر الله ما كانش عنده الخبر؟ يمكن تقول له لا لا أنا عندي العلم، غير أنت ما عندكش العلم بي أنا أنثى؟ هذا مجوج ما مستحيل يكون في الفائده واللازم مستحيل يكون، لان الله جل جلاله هو يعلم ذلك ويعلم انها تعلمها، تحتاج تقول له الفائده ولا اللازم. هذا الكلام هذا المقصود. شوف شنو المقصود هنا، باش يكون المقصود اظهار الحزن والتحزن بانها حزينه بانها متقصره. مثلا سيدنا شنو هذاك وش على راسه شيبا زكريا عليه السلام، اني وهن العظم، شوف اني وهن العظم، هل اني وهن العظم هذا خبر؟ خبر. يمكن يكون الفائده هنا الخبر، معنى الفائده الخبر هي هو اللي يتكلم عن الله. فاذا كان يتكلم الله، الله ما عندوش الخبر هذا بان العظم ديالو ضعاف ورشا وما بقاش فيه، واش هذه الفائده يمكن يعطيها الله؟ يمكن يقول له يا ربي انا عارف راسي انت ما عندكش الخبر بيا؟ لا ما يمكنش. اش غيكون هنا؟ هنا ماشي يكون اظهار الضعف، والمقصود هذا الضعف هو الشكوى، اي انه يشكي. مثلا يجي شي واحد يقول قرات الدرس، مثلا العائل ديالك اللي يكون يقرا في الجامع او يقرا في المدرسه، ويجي العائل فرحه وينقص عليه يقول لك ابي انا قريت الدرس، قرات الدرس، وي انت بلغت الطلبه في الصباح. اذا هل قرات الدرس يمكن يعطيك الخبر؟ يمكن يعطيك اللازم، وانما يظهر لك انا فرحان، يظهر الفرح. فهذا الخبر هذا فيه شيء، شنو يقول لنا؟ المخرجة. كذلك حضرني الافاضل، مثلا يجي حنا جالسين كان تغدينا مع بعضنا، كانوا تما شي علماء شي طلبات العلم كذا كذا معنا، خرجنا وجوا اصدقائهما، قلت له هذا النهار حضرني الافاضل، هما ذاك السيد معنا تغدى، انا اللي نقول له معنا كان نقول له حضرني الافاضل، حضرني الفضيل، واش نقول له الفائده؟ هو كان حاضر، واش نقول له لازم؟ عرفوا اش غيكون؟ اظهار الصوره. هذا قول الإمام رحمه الله، الحكم بالسلب أو الإيجابي، إسناده مقصد الخطابي، إفادة سن الحكمي أو كان مخبه إلى علمي، فأول فائدة والثاني لازمها، ثم وقد ينزل، خلي يتم وربما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وفي حد الصدق والكذب أقوال أربعة. الأول وهو أصحها أن الصدق مطابقة حكم الخبر بالواقع، والكذب عدم مطابقته له ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. الثاني وهو للنظام أن الصدق مطابقة الاعتقاد المخبر ولو خطأ، والكذب عدم مطابقته للاعتقاد ولو صواب، وما لا اعتقاد معه هذا القول داخل في الكذب لا واسطة. الثالث وهو للجاحد أن الصدق المطابقة للخارج واعتقاد المخبر المطابقة، والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها، وما عدا ذلك ليس بصدق ولا كذب أي واسطة بينهما. وهو أربع صور: المطابق والاعتقاد لشيء، والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة وغيرها والاعتقاد. القول الرابع للراغب وهو مثل قول الجاحد، غير أنه وصف الأربع صور بالصدق والكذب باعتبارين، فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو للاعتقاد، والكاذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد. واستدل النظام بقوله تعالى: إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم إنك لرسول الله، لعدم مطابقة لاعتقادهم. ورد استدلاله بأن المراد لكاذب في الشهادة، أي بادعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن قولهم أنك إلى آخره، شهادتنا من صميم القلب، وهذا كذب. واستدل الجاحظ بقوله تعالى: أفترى على الله كذبا به جنة، لأن الإخبار حال الجنة غير الكذب، لأنه قصيده وغير الصدق، لأنهم يعتقدون عدم صدقه، فتثبت الواسطة. ورد بأن المعنى أم لم يفتري، فعبر عن عدم الافتراء بالجنة من جهة أن المجنون لا افتراء له، لأن الافتراء الكذب عن عبده، فهذا حصر للخبر الكاذب. لأن الافتراء الكذب عن عبده خبر، لأن الافتراء الكذب عن عبده خبر بالإناد، لأن الافتراء الكذب عن عبده، فهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أي الكذب عن عبده ولا عن عبده. ثم قال: الحكم بالسلب أو الإيجابي، إسناده وقصده للخطاب، إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لزمها عند ذوي الأذان. قال الشارح: أقول إسنادهم أي الخبري بدليل ما في الترجمة معرف، والحكم بالسلبية إسنادهم معرفة. قولهم إسنادون معرفة، هذاك الخبر إسنادهم. والحكم بالسلبية والإيجابي تعريف. تعريفون. والمراد الحكم بأن النسبة واقعة كزيد قائم أو ليست بواقعة كزيد ليس بقائم، ولا مخالفة بين هذا التعريف وما تقدم لمراعاة المعنى هنا واللفظ هناك، لأن الخبر يكون معقولا وملفوظا فالتعريفان بالاعتبارين. وقوله وقصد إلى آخره البيت الثاني، المراد بذي الخطاب المخبر أي الذي هو بصدد الإخبار والإعلام لا كل مخبر. كل مخبرين هبش ما هنا إحنا اللي بصدد الإخبار معنا بصدد الإعلام الذي يريد أن يعلم وأن يخبر ويفيد، معنى إما يفيد الفائدة وإما يفيد اللازم. قد يكون مقصود المخبر إظهار الضعف نحو ربي إني وهذا العظم مثلي. وقد يكون مقصود المخبر إظهار الضعف. إظهار الضعف. لا الخبر يكون زي. أو التحزر أو التحصر نحو ربي إني وضعتها أرضها. المولى سبحانه وتعالى عالم بالفائدة ولازمها بالخبرين، أي قصد المخبر بخبره أحد أمرين، إما الحكم أي النسبة من الطرفين المحكوم بها كقولك زيد قائم لمن لم يعلم قيامه لمن لم يعلم قيامه، أو كونه عالما به كقولك ذلك كقولك العالم به اللي يعلم قيام زيد قاصدا إعلامه بأنك عالم بذلك. ويسمى الأول فائدة الخبر لأنه بشأنه لأن قد يعطيك فائدة أخرى، قد يعطيك أنه حي، قد يقول كذا يعطيك زاد لأن من شأنه بزاف عنده، لأن من شأنه وراه يقدر يعطي فوائد. مثلا سي تكلم أفواه ماشي ميت، زعما اللي يهضر كاين لوازم أخرى. لأنه من شأنه أن يستفاد من الخبر وإن استفيد من غيره، والثاني لازمها لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به. معنى ما يمكنش هو أعطاك الحكم وما يعرفوش شيء. وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم لجواز أن يعني يقدر يكون هو أعطاك العلم بالعلم ولكن ما أعطاكش الحكم، الحكم لا العقل نصاب. هو أعطاك أنا عالم ولكن ما أعطاكش الحكم، علاش؟ لأن الحكم تدل الأرض لجواز أن يكون الحكم معلوم، لجواز أن يكون الحكم معلوم قبل الإخبار كما تقدر، وربما أجري مجرى الجاهلية. هنا كاين شي إنسان يكون جاهل عالم ونزلوه منزلة الجاهل. في البيت أو كما يكون مخبرين ديالك. مخبرين ديالك. المخبر المتكلم المخبر.